قلبي اختر قلبي صغير يا تبوس ولا يدري غيبتي تبزن تريتات في الدايتا نقصد تبزن تريتات في الدايتا نقصد تبزن تريتات في الدايتا نقصد تبزن تريتات في الدايتا